الحسن البصري عن عمران وقيل إنه لم يسمع منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الحديث نسبه الحافظ رحمه الله إلى الأربعة، ويعني بالأربعة أصحاب السنن أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ المزي رحمه الله في تحفة الأشراف وغيره من أهل العلم ليس في سنن ابن ماجه، فيكون رواته مع الإمام أحمد أصحاب السنن الثلاثة أبو داود والنسائي والترمذي. والحديث من رواية همام ابن معمر عن قتادة عن الحسن البصري عن عمران ابن حسين ابن نجيد الخزاعي رضي الله عنه. وفي سماع الحسن البصري من عمران خلاف بين أهل العلم، مثل ما مر معنا الخلاف في سماع الحسن من سمرة. وهذا الحديث فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل من هو؟ الله أعلم. المهم أنه رجل من الصحابة رضوان الله عليهم. قد مضى معنا الكلام مرارا في أن جهالة الصحابي لا تضر لكونهم جميعا عدولا. أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن ابني مات. يعني هذا الرجل جد يسأل عن ميراثه من حفيده. إن ابني مات فمالي، أي مالي من الميراث. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لك السدس. حكم عليه الصلاة والسلام بأن للجد السدس. فلما ولى دعاه قال ولك السدس الآخر، يعني وله سدس آخر، أي أنه ورث السدس الأول فرضا، ثم ورثه عليه الصلاة والسلام سدسا آخر وأخبره بأنه طعمة، أي ورثه إياه تعصيبا. وهذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن هذا الميت قد ترك بنتين، فالبنتان لهما كم؟ الثلثان. البنتان لهما الثلثان فرضا، لأن الله جل جلاله قال فإن كانتا فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فهذا الجد فرض له النبي صلى الله عليه وسلم سدسا، إذن بقي سدس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه السدس الآخر تعصيبا. طيب، صورة ثانية أن هذا الميت ترك بنتا وبنت ابن، فالبنت سيكون لها النصف، لأن الله قال وإن كانت واحدة فلها النصف، وبنت الابن سيكون لها السدس تكملة الثلثين، فسيبقى ثلثا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورث الجد السدس بالفرض، ثم أخبره بأن له السدس الأخيرة طعمة، أي بالتعصيب. طيب، لو أن سائلا قال لما لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لك الثلث، لك الثلث بداية، نقول لا، لأنه لو قال له ذلك لربما ظن بأن الثلث له فرضا، فلا بد من التمييز. يقال له لا، السدس هو فرضك، لأن الجد ينزل منزلة الأب عند عدم الأب، الجد ينزل منزلة الأب، لأنه مضى معنى الكلام في أن الجد أب، مثل ما قال العبد الصالح يعقوب عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم. وإبراهيم عليه السلام ما كان أباه، بل كان أبا لأبيه، فهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين قال: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فنسب نفسه إلى جده ولم ينسب نفسه إلى أبيه، فعلم بأن الجد أب. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام فرض للجد السدس، ثم ورثه السدس الآخر تعصيبا، وذلك إعمالا للقاعدة: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال، يعني هذا الرجل ما اجتهد من نفسه وأخذ التركة كلها أو نصفها أو لا، وإنما جاء فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن ابني مات فما لي. سأل قبل أن يأخذ شيئا من المال. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الجد ينزل منزلة الأب عند عدمه، أن الجد يأخذ ميراث الأب عند عدم الأب، فيرث السدس إذا كان فرع وارث، إذا وجد الفرع الوارث فميراث الأب يكون السدس، ليس كذلك؟ لأن الله عز وجل قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. فها هنا لما في الصورتين، في الصورة الأولى قلنا بأن الميت قد ترك بنتين فهما فرع وارث، أخذا الثلثين، فها هنا الأب يرث السدس، فإن لم يكن الأب فالجد يرث السدس. طيب، الصورة الثانية: بنت وبنت ابن، فهما أيضا ورثا الثلثين، البنت أخذت النصف فرضا، وبنت الابن أخذت السدس تكملة الثلثين. فأيضا ها هنا الأب لو كان موجودا لن يرث إلا سدسا بالفرض، فالجد هكذا. فنستفيد فائدة بأن الجد يأخذ ميراث الأب عند عدم الأب. طيب، إذا وجد الأب فليس للجد شيء، لأن الأقرب يحجب الأبعد. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث بأن الجد يرث بالفرض والتعصيب في بعض الصور، حاله كحال الأب، الجد يرث بالفرض والتعصيب معا في بعض الصور، لأنه مضى معنى الكلام في أن الأب يرث في ثلاثة صور وفي ثلاثة أحوال: فتارة يرث بالفرض فقط، وتارة يرث بالتعصيب فقط، وتارة يرث بالفرض والتعصيب. متى يرث بالفرض فقط؟ إذا كان للميت فرع ذكر وارث، لو كان للميت ابن أو أبناء، أو كان للميت أبناء ابن أو ابن ابن، فليس للجد فليس للأبي إلا سدس فقط، لأن الفرع الذكر الوارث مقدم على الأصل الذكري الوارث في ترتيب العصبات، لأن العصبات قلنا على خمس مراتب: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ثم الولاء. فإذا وجد الإبن نعني بذلك الذكر، فإن الأب ليس له إلا السدس فرضا. طيب، الحالة الثانية: الأب يرث بالتعصيب فيما لو لم يكن للميت فرع وارث. مثلا لو أن إنسانا مات ما ترك إلا أبا، فالمال كله للأب. أو لو أن ميتا مات فترك أباه وإخوته، فالمال كله للأب، يرثه تعصيبا. طيب، الحالة الثالثة: بأن الأب يرث بالفرض والتعصيب، كما لو أن الميت مات فترك بنتا مثلا، فهذه البنت لها النصف، ثم بعد ذلك الأب يرث السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا. واضح أيها الناس؟ فها هنا الجد أيضا حاله كحال الأبي، ورث بالفرض سدسه وورث بالتعصيب ما بقي. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث بأنه ينبغي للمفتي أن يبين للسائل حال إرثه، ينبغي للمفتي أن يبين للسائل حال إرثه، يعني هذا الإرث ما حاله. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: لك السدس، أي فرضا. فلما ولى دعاه قال: ولك السدس الآخر طعمة، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يملك أن يقول له: لك الثلث ابتداء، لأن سدسا وسدسا يساوي ثلثا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فصل له بأنه يرث السدس بالفرض ويرث السدس الآخر به التعصيب. مثال آخر: لو أن امرأة ماتت فتركت زوجها وأباها، تركت زوجها وأباها ومثلا بنتها، تركت زوجا وبنتا وأبا، فالزوج عنده كم؟ عنده الربع بوجود الفرع الوارث، والبنت عندها كم؟ النصف للانفراد وعدم المعصب. طيب، والأب عنده كم؟ السدس، أليس كذلك؟ لوجود الفرع الوارث. تكون المسألة من 12 سهما، فالزوج يرث الربع 3 أسهم، والبنت ترث النصف كم؟ 6 أسهم، صار المجموع كم؟ 9. ثم الأب سيرث السدس الذي هو سهمان، بقي سهم. إذن سنقول للأبي: عندك السدس سهمان، هذا فرضك. ثم نقول له: ولك سهم آخر تعصيبا، أو نقول له طعمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد للإنسان إذا أفتى أو إذا قسم التركة أن يبين للوارث أحوال إرثه، لأنك قد أخذت كذا للفرض وكذا بالتعصيب، أو أنك قد ورثت المال كله تعصيبا، أو أن فرضك كذا، من أجل أن ينتشر العلم بالفرائض بين الناس. نعم. وعن ابن هريرة رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن جارود وقواه ابن العدي. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أيضا في سنده خلاف، لأنه من رواية أبي المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. وهذا الرجل أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي، الإمام أحمد رحمه الله قال ما أنكر حديثه عن عبد الله بن بريدة، وقال فيه الإمام البخاري يروي المناكير، بينما وثقه الإمام ابن عدي. ومهما يكن من أمر فإنما تضمنه هذا الحديث متفق عليه بين أهل العلم في أن الجدة تنزل منزلة الأم عند عدمها، فلو أن إنسانا مات فترك جدة كأم الأم أو أم الأب أو أم الأم أو أم أبي الأب، فهذه الجدة في حال انفرادها ترث السدس. طيب لو وجد أكثر من جدة فإنهن يشركن في السدس، مثل ما قيل في الزوجات إذا كنا أربعا أو ثلاثا أو اثنتين فإنهن يشتركن في الربع أو يشتركن في الثمن حسب الحال، إذا كان للميت فرع وارث فإنهن يشتركن في الثمن، وإذا لم يكن للميت فرع وارث فإن الزوجات يشتركن في الربع، يقسم على عدد الرؤوس، إذا كانت زوجتان فإننا نقسمه بينهما بالسوية، إذا كنا ثلاثا فإننا نقسم الثمن أو الربع على ثلاث، وإن كنا أربعا نقسمه على أربعة. فها هنا أيضا الجدة إذا انفردت أخذت السدس. طيب الجدة إذا تعددت، كما لو ترك الإنسان أم وترك أم أبي الأبي مثلا، ففي هذه الحالة الجدة الدنيا تحجب الجدة القصوى أو البعدة، يعني أم الأم ليس بينها وبين الميت سوى شخص واحد، أما أم أبي الأب فبينها وبين الميت يعني أشخاص كثيرون، فالدنيا تحجب البعدة. لكن لو كانت في درجة واحدة، مات فلان من الناس فترك أم أمه وأم أبيه، فها هنا درجة القرابة واحدة، فهما يشتركان في السدس، يشتركان في السدس. واضح أيها الناس؟ نعم. وعن المقدام بن معدي يكرم، نعم يقال هذا وذاك. وعن المقدام بن معدي كرم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان. نعم، هنا أيها الإخوة الكرام تقدم معنا الكلام في أن الإرث إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون به التعصيب. أصحاب الفروض مضى معنا الكلام عنهم وليس من بينهم الخال، والعصبات أيضا مضى معنا الكلام عنهم وليس من بينهم الخال، فالخال نعده من ذوي الأرحام، الخال نعده من ذوي الأرحام، وهذا أيضا سيأتي معنا في باب النكاح عندما يشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، سنعرف بأن الولي مرتب على ترتيب العصبات. فلو أن امرأة تريد أن تتزوج وهناك ابنها وأبوها، فالأولى بتزويجها من؟ ابنها، لأن البنوة مقدمة على الأبوة. ولو وجد أبوها وأخوها فالأولى بتزويجها أبوها، وكذلك لو وجد أخوها وعمها فالأولى بتزويجها أخوها، وإذا وجد أخوها الشقيق وأخوها من أبيها فالأولى بتزويجها أخوها من أمها وأبيها، أخوها الشقيق. ولذلك ما نجده في بعض عقود النكاح من قيام الخال بالتزويج هذا من باب إكرام الخال، لا لأنه يصلح أن يكون وليا، لكن أحيانا الوالد يوكل الخال الذي هو أخو زوجه من أجل أن يزوج البنت، أو أحيانا الأخ يكون موجودا وهو وليها لأن أباها مثلا قد توفي، لكنه من باب توقير الكبير يوكل الخال، لا حرج في هذا، التوكيل بابه يعني واسع. لكن المقصود بأن الخال إنما هو من ذوي الأرحام. فلو فرض أن إنسانا مات وليس له ورثة من ذوي الفروض ولا عنده عصبة، يعني ما عنده لا لابن يرثه ولا أب يرثه ولا جد صحيح يرثه، وليس هناك إخوة أشقاء ولا من الأب، ولا عنده كذلك عمومة ولا بنو عمومة ولا بنو إخوة أشقاء ولا بنو إخوة من الأب، ففي هذه الحالة اختلف أهل العلم، هل ميراث هذا الميت يؤول لأرحامه كالأخوال والخالات كذلك العمات وكذلك بنو إخوته من أمه، عنده إخوة من الأم، هؤلاء الإخوة من الأم ليسوا موجودين لكن موجود أولادهم، واضح أيها الناس، فهل هؤلاء يرثونه أم أن ماله يؤول إلى بيت المال؟ فنجد بأن الحنفية رحمه الله والحنابلة يورثون ذوي الأرحام استدلالا بهذا الحديث بأن الخال وارث من لا وارث له، وقبل ذلك استدلالا بالقرآن في قول ربنا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأما المالكية والشافعية فإنهم يقولون بأن ماله يؤول إلى بيت المال، يؤول إلى بيت المال، ويضعون لذلك ضوابط بأن يكون الحاكم ذا يد أمينة، يعني يكون إنسان مأمون على هذا المال وسيصرفه في مصالح المسلمين. فهذا هو الخلاف الذي بين هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى. الحديث الخال وارث من لا وارث له، ما في شك أيها الإخوان خاصة في زماننا بأن القول بتوريث ذوي الأرحام هو القول الأسلم وهو الأقرب إلى روح الشريعة، أولا لأن بيت المال قد صار يعني مفقودا بالمعنى الذي يذكره علماؤنا الأولون، ثم ثانيا بأنه قد علم من قواعد الشريعة أن الشرع يؤثر ذوي الأرحام، ولذلك أبو طلحة رضي الله عنه لما تصدق بالبيرحاء لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء اجعلها حيث أراك الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بخ ذاك مال الرابح اجعله في قرابتك، اجعله في قرابتك، وها هنا ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعله في ورثتك، لا قال اجعله في قرابتك. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان. ولما قالت له ميمونة رضي الله عنها: يا رسول الله، إنه كانت لي جارية فأعتقتها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أما لو أعطيتها بعض أرحامك لكان خيرا لك. يعني بدلا يعني إعطاؤها لبعض الأرحام أعظم أجرا من يعني عتقها بالكلية. فلما كانت قواعد الشريعة ونصوصها توصي بالأرحام وأنهم أولى من غيرهم، ما يمكن أن نترك أرحام الميت كخالاته وأخواله وعماته وأولاد العمات، وكذلك نترك أولاد إخوته من أمه، ونترك كذلك جده أبا أمه، ونقول المال يذهب إلى بيت المال. وهذه مسألة يعني تحتاج إلى مزيد بسط، وسنبين بأن الأرحام يعني 11 صنفا ينطبق عليهم هذا الحديث، ويأتي ذلك في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.